فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. قلت له فإني أرمي بالمراب الصيد فأصيب. فقال إذا رميت بالمراب فخزق فصله وإن أصابه بعرض فإنه وقيل ولا تأكل. بعرض بعرضه ما في الرمح من الحديدة المحددة حل، وإن أصابه بالعرض الرمح بجانبه بثقله فهو وقيل. نعم. وإن أصابه بعصا أو بحجر وقيل شنو وقيل موقولة حل لا يحل. نعم. الكلب يسمك على هذا وعلى هذا. نعم. يسمك على كلب وعلى كلب الثاني. لأن كلب الثاني هو معلم، لكن معلم لك هذا هو يكون معلم هذا وهذا. نعم. نعم. وفي لفظ لهما إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فقل. فإن أخذ الكلب زكاته. وفي روايات لهما فإن أكل ولا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. فهذا دليل للجمهور وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا، ولم يستفسروا كما ورد بذلك الحديث. وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا لا يحرم مطلقا ذكر الآثار بذلك. قال ابن جرير حدثنا حماد حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال سلمان الفارسي: كل وإن أكل ثلثيه، يعني الصيد إذا أكل منه الكلب. وكذا روى سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن قتادة، وكذا روى محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان، وروى ابن جرير أيضا عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني والقاسم أن سلمان قال: إذا أكل الكلب فقل، وإن أكل ثلثيه. وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن واد أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حميد بن مالك بن خيثم الدؤلي أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد. عنهم خيثم من تقديم الياء خيثم عبد الله بن بن مالك عن حميد بن مالك بن خيثم بن خيثم تقريب حاضر. نعم. حميد بن مالك بن خيثم بن خيثم. نعم. الله يعرف القاسم بن سلمان ولا القاسم عن سلمان؟ عن سلمان القاسم من محمد يعني. وهو يقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هو هذا نص أغرام نص عن كلتهما نص في حلم الطيبات دون الخلائف. نعم. وما علمتم من الجوارح مكلمين وهن الكلام المعلم والباقين وكل طير معلم للصيد، والجوارح والكلاب والصواري والفهول والصقور واشباهها. روى ابن ابي حاتم ثم قال: وروى عن خيثمة وطاووس ومجاهد ومكحول وحبنا ابي كثير له ذلك. وروى عن الحسن انه قال: الباز والصقر من الجوارح. وروى عن علي بن الحسين مثله. ثم هو عن مجاهد أنه كره خيل الطير كله، وقرأ قوله: وما علمتم من الجوارح المكلبين. قال وروى عن سعيد بن جبير أنه ذلك، ونقله ابن جرير عن الضحاك السدي. ثم قال: حدثنا هناد حدثنا ابن أبي زائدة أخبرنا ابن جريج أن زال ابن عمر قال: أن ما صاد من الطير الناجات وغيرها من الطير فما أدركت ما ولك والله لا تطعمه. قلت والمحكي عن الجمهور أن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب لأنها تكلم الصيد من خالدها كما تكلمه الكلاب فلا فرق. ومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم واختار ابن جرير واحتج بذلك بما رواه عن عماد حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن ابي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الماضي وقال ما امسك عليك فكل. واستثنى الامام احمد صيد الكلب الاسود لانه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتلاعه لما ثبت من صحيح مسلم عن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاه الحمار والمراه والكلب الاسود. على ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاه الحمار والمراه والكلب الاسود. فقلت ما بال الكلب الاسود من الاحمر. فقال الكلب الاسود شيطان. وفي الحديث الاخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب اقتلوا منها كل اسود بهيم. اقتلوا منها كل اسود بهيم. وسائر سميت هذه الحيوانات التي يصاد بهن جوارح منها عن قتل الكلاب بعدما اذن بقتلها امرها عن قتلها وقال اقتلوا منها كل اسود بهيم فدل على انه لا يقتنى عن الصيد ولا لغيره. اما غيره من الكلاب والطيور الصقور والبازات والعقاب وما اشبه ذلك مما يتعلم ينزجر إلى الرجل ويستشري إلى أسلي هذا يمكن صيده ويجيره حيا قتل ذبحه وإن يجيره فقد قتله فهو له كما قال يسوع في الكلب وإن وجدته قد قتل فكله فإن أخذ الكلب زكاته. وكذا الباب والصقر ونحو إذا علم صار إلى استشري يستشري يمشي وإذا زين يقف فهو يسوى الكلب. نعم أحسن الله إليك. يشتري قتل الكلب مستمر ولا يعني مخصوص؟ لا باقي على حالة مستمر ما نسخ من الكلاب الأخرى نعم مثل ما ثبت الحديث فقط لنا كل أسود بهيم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيطان ومن علم له أنه يخلف الناس. نعم يخلف الناس نعم في حي زاد المحاكم هذا في سنه مجالس في سنين مجالس والعلماء قاسوا على الكلاب بعموم مكلمين الجوارح مكلمين والجوارح هي كواسب والكسب يكون بالكلب ويكون بالطير. نعم ما ينذر الكلب الاسود كالدواء الاسود لا ما في انذار لا يجب فيها ظاهر السنة أنه إذا كان ولد يقهر يحتاج النار. لا يوجد في شيء غير السواد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد فيه نقط غير السواد. يقال كل أسود بهيم في بعض الأحيان القفيتين عند عينيه يكون بعدها عنده نقط من عينيه هذه لا تمنع كونها أسود. أما إذا كان مخلوط غير ذلك لا يقتل. كيف بياض وحمار حمار مخلوط شيء لا يقتل إلا أسود البهيم الخالص معنى الطفلتين. شيخ وإذا كان توجد الكلاب بدون فائدة تضر كذا في القرى يعني هذا تفصيل إذا وجدت على سواد يضر الناس تقتل وإذا ما أمرت يعني كذا طردها وراحت لا تقتل. لكن لو وجدت كلب يؤذي الناس يعظهم أو يذيهم بالنداء ويشق على الناس أو يأكل الشجر أو يمشي الجارف في المزارع إذا كان في ضرر بين ما يندفع إلا بقتل يقتل. وثم يتابع الحيوانات التي يستاد بهن جوارح من الجرح وهو الكسب كما تقول العرب فلان جرح له خيرا أي كسبه الخيرا ويقول فلان لا جارح له ولا كاسب له فقال الله تعالى ويعلم ما جرحتم من نهار أو ما كسبتم من خير وشر. وقد ذكر في شيء من نزول هذه الآية الشريفة عن حديث النبي رواه أبي حاتم حدثنا حجاج بن حمد حدثنا زيد بن حباب حدثنا يونس بن عدي بن عبيده حدثنا عمان بن صالح العرقة موسى لقب الله عبد موسى بن عبيدة الرجل المعروف الضعيف هذا موسى بن عبيدة موسى بن عبيدة هذا معروف لأجل من أصحاب الزهد هذا محتمل حط عليه شارع حتى يكون تعمل حتى تعمل. نعم موسى بن عبيدة ضعيف موسى بن عبيدة نعم الضعفاء الذي يضعهم الشديد لا يستجبه. نعم مثل البيت عن رابع يناوس ساكن رابع نعم مهمس من البيت ويدو يحد مهمس من البيت مهمس من البيت مهمس من البيت مهمس من البيت مهمس من البيت لها البيت مهمس من البيت نعم من موجود ولا موجود نعم حدثنا موسى بن عبيدة حدثنا عبان بن صالح العقاع بن حكيم العين سلمى بن رافع عن ابي هريره مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب فقلت فجاء الناس وقالوا يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الامه التي امرت بقتلها نفكت فأنزل الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرجل كلبه وسمى فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زيد بن حبان بإسناده عن أبي رافع قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم طريق الحسن الصحيح عن امرأة مجذولة هم هنا من ذلك عن امرأة من ايش عن امرأة من عن امرأة عن امرأة من ايش عن امرأة من ايش عن امرأة من امرأة منهم يقال لها ام كلثوم ونس شو التقريب ام كلثوم من ايش نعم حديث آخر قال أحمد حدثنا علي بن عبد الله الحديث هذا كثيرة مع قوله جل ويكر اسم الله عليه الحديث التسمية على الطعام كثيرة من أنا بالصحيح من حديث أمر من أبي سلم رضي الله عليه وسلم حيث قال له يسمي الله وكل يمينك وكل ما يليك وحديث كثيرة في التسمية الأعضاء من جاء بهم الشيطان يستحل الطعام الذي يسمي اسم الله فأمس خبر النبي صلى الله عليه وسلم المقصود أن تسمية على الطعام هو معلوم على الأحاديث الصحيحة وسميته معلومة فعند الطعام يسمي الله وعند الذبح يسمي الله وعند رسالة الكلب للصيد يسمي الله وعند الرمي يسمي الله. نعم نعم أم كلثوم الليثية المكية يقال هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق فعلى هذا يقال هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق بنت ولا أم؟ أم كلثوم بنت إيش؟ أم كلثوم الليثية المكية يقال هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق ما يصلح لها بنت تيمية هي بليثية ويقول فعلى هذا فهي تيمية لا ليثية لها حديث عن عائشة من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عنها أبو داود الترمذي والنسائي. لا على هذا تكون تيمية ليثية. على هذا فهي تيمية لا ليثية. لها حديث عن عائشة من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عنها أبو داود الترمذي والنسائي. وروى حجاج بن أرطاة عن أم كلثوم عن عائشة الاستحاضة. وروى عمر بن عامر عن أم كلثوم عن عائشة في بول الغلام. فما أدري هل الجميع واحدة أو لا. نفس التقريب المصيبة منزولة الغريب قول سلي حسن صحيح. نعم نعم سلامة قول يا شيخ من الذي يسمع من عائشة ما يقول سلم المرأة هو الوقت من سلم عائشة أخيرا في أحداث التواصل الرحم تنت مستقيم يا شيخ عبد الله عبد الله بن عمون عبد الله بن عمون حديث الآخر. وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جابر بن سبح حدثني المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته لا واسب فكان يسمي في أول طعامه وفي آخر لقمة يقول بسم الله أوله وآخره. وقلت له إنك تسمي في أول ما تأكل رأيت قولك في آخر ما تأكل بسم الله أوله وآخره. وقال أخبرك أن جدي أمية بن ما ابن مخنش مخشي مخشي ولا مخشي صندقوا ابن مخشي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إن رجلا كان يأكل والنبي ينظر فلم يسم حتى كان في آخر طعامه لقمة قال بسم الله أوله وآخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى ولم يبق شيء في بطنه حتى قاءه. وهكذا رواه أبو داود النسائي من حديث جابر بن صبح من حبيب جابر بن صبح الراشد بن أبي بشير البصري ووثقه ابن معين النسائي. وقال أبو الفتح الأزدي لا تقوم به لا تقوم به حجة. حديث آخر قال حدثنا جابر بن صبح أول سمع حدثنا قال أحمد حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جابر بن صبح حدثني المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته لا واثق فكان يسمي في اول طعامه وفي اخر لقمته يقول بسم الله اوله واخره. وقلت له انك تسمي في اول ما تاكل ارايت قولك في اخر ما تاكل بسم الله اوله واخره. وقال أخبرك أن جدي أمية بن مخشي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إن رجلا كان يأكل والنبي ينظر ولم يسم حتى كان في آخر طعمة في آخر طعامه لقمة قال بسم الله أوله وآخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى ولم يبق شيء في بطنه حتى قاءه. وهكذا رواه أبو داود النسائي من حديث جابر بن صبح الراشدي أبي بشر البصري ووثق ابن معين النسائي. وقال أبو وين ووثقه؟ نعم وين؟ رواه واحد التفسير وثقه ابن معين النسائي. وقال أبو الفتح الأزدي لا تقوم به حجة. حديث آخر قال الإمام أحمد لذلك الأزدي ليس من يعتمد عليه عندهم التوثيق والتجريح هو هو ملتوخ أيضا لا يعتمد عليه. عبد الله بن عبيد بالتفصيل أيضا بغير إضافة ابن عميد الليثي المكي ثقة من الثالثة استشهد غازيا سنة 13 مسلم الأربعة ثالثة سنة نعم محتمل محتمل مستمع منها على حسب ولادة قرانة مثل التحليل لأن بين وفاته ووفاتها مسافة كبيرة قريب 56 سنة يعني ماتت سنة 58 أو 57 يكون بقية القرن 43 مع 13 56 من وفاتهم قد يكون سمع محتمل السمع منها نعم شوف عجاب بن صبح هذا وصل الله جابر بن صبح ضمن المهمله والسكون الموحده الراشدي بكسر السين المهمله بعدها موحده ابو بشر البصري صدوق من السابعه ابو داود والترمذي والنسائي ماشي له شنو قلنا من عبد الرحمن من نحشي حبيب الاخر قال حديثنا آخر في الحديث الله يحييك بهذا يعني درجة الحديث درجة الحديث الله يحييك هذا الحديث صحيح رواية الأولى لابن تيمية أحمد إذا سلم إذا سلم المثنى هذا المثنى معنى الحديث صحيح حتى يبطح لكن أحد ولا صحيح صحة العمل بهذا الحديث لقاء الشيطان إذا كان يسمي في أوله يسمي الله في أوله وآخره وبسم الله أوله وآخره كل الشيطان يلقي ما في بطنه هذا يسرنا ولا يضرنا يسرنا يتعب ويتأذى منه المثنى وهذا هو معنى أن يلقي في الطعام يعني يلقي خير الطعام من قصد إذاء الله يحييك من قصد إذاء اتباعا لهذا الحديث يقول إذا نسي وإذا كان سمى في أول كسر ما جاري الشيطان لما يأتي الشيطان ولا سمى إذا كان لا سمى ولك في آخر سمى في أول قل بسم الله أوله وآخره حتى لو ما أقى الشيطان من الوقت يعني هذه السنة المثنى ابن عبد الرحمن الخزاعي مستور من الثالثة أبو داود النسائي يجب الحال مستور يجب الحال من موثق من هالطريق لا من هالطريق نعم لا يحتاج تعمل يحتاج تعمل نعم حبيب الآخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حط فيه حط فيه بنت محمد بنت محمد وعندك أنه بن محمد كيف؟ بلاه بن محمد لكن ماذا أقول ثلاثة الشافي بن محمد ولا لا؟ هذا نقل عنه هذا كل كلام الحارف نعم سمعت حبيب آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا نقل عن فلان بن الحارف نعم